ألم يجدك يتيما فآوى. أنا أتصور يا جماعة أننا لو أخذنا قضية اليتم مثلا وأخذناها في القرآن ودرسناها في القرآن وحاولنا من خلال القرآن أن نعرف إيش الحقوق التي ينبغي أن تكون لليتيم، أنا أتصور من خلال هذه اللفظة الآن أن من أهم الأشياء التي يحتاجها اليتيم إيش؟ الإيواء. يعني بعض الناس الآن في العمل الخيري يقول أهم شيء ما نترك فقط، لابد أن ندخل مع مثلا العمل الخيري أعمال أخرى، ممتاز، لكن لا يبقى الإيواء لليتيم من أهم الأشياء. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد له مأوى ينصرف إليه ويجلس فيه ويغتني به عن الناس كان ذلك سببا في ضياعه أو في مهانته، وهذا قد يتسبب في كثير من الانحرافات. ولذلك نجد في الشريعة صور من الإيواء لا نجدها في أي دين آخر، من ضمنها مثلا أنا وكافل اليتيم. طب لما تكفل اليتيم إيش اللي يحصل فيه؟ أنت في الحقيقة حققت له المأوى، قد يكون عندك وقد يكون بمالك أوجدت له المكان الملائم وغير ذلك. فلاحظوا العناية بقضية إيواء بعدما يحصل الإيواء. أي إنسان عنده بيت الآن في داخل هذا يسمى مأوى، لكن هل هذا البيت أو المأوى لا يحتاج إلى توجيه، لا يحتاج إلى رعاية، لا يحتاج إلى محافظة؟ لا، هو يحتاج إلى كل هذا، ولا ما يصير مأوى، ولا يؤدي الوظيفة التي يؤديها المأوى إلا بهذه الأشياء التي ذكرناها. فتأتي تلك الأشياء، التعليم والتربية وغير ذلك، بعدما نجد لهذا اليتيم هذا المأوى. لذلك المفترض في المجتمع الإسلامي ما يبقى ولا يتيم في الشارع يمشي ولا ما هو لاقي له أحد. هذا والله من أعجب ما يكون. أحيانا بعض المؤسسات تقول أنا عندي مثلا كذا يتيم، كذا ألف يتيم، ولا كذا مئة يتيم. معقولة ما في واحد في المسلمين ما يوجد أحد يكفلهم؟ هذا خلل كبير. ولذلك علينا من مثل يعني الدرس هذا واللقاء هذا أن نذهب إلى الجمعيات الخيرية نسألهم يا جماعة عندكم كفالة يتيم؟ فيا أخي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذه شهادة مباشرة، هذه يعني وصول مباشر لمنزلة عالية جدا جدا ما بينك وبينها إلا أنك تكفل اليتيم. شو الصعوبة في هذا الأمر؟ ويا جماعة والله كفالة اليتيم أحيانا نظن ما أدري والله كم في الشهر، حاجة بسيطة، وفي السنة يعني عدة آلاف بسيطة، والله تصرف أحيانا في ذهاب خميس وجمعة لأحد المنتزهات ولا غيرها، ولا يجيك ضيف ولا ضيفين تدفعها فيها، بينما تجد بعض الناس ما عنده أي كفالة، لا هو ولا زوجته ولا أبوه الميت ما يكفل عنه ولا غيره. هذا خطأ.